ما حكم صلاة الجماعة في السفر؟ صلاة الجماعة واجب في السفر الحضر جميعا، يجب على المسلمين أن يصلوا سفرا وحضرا جماعة. إذا حضرت الصلاة في السفر وهم مسافرون يجب أن يصلوا جماعة ويؤذنوا ويقيموا أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي جماعة ويؤذن ويقيم عليه الصلاة والسلام يوم الأذان والإقامة، فجماعة واجبة في السفر والحضر جميعا. نعم.